زيد إبراهيم المكرمون. وأتاك حبيب زيد إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، فبشروا بغلام عليم. فأقبلت امرأته بصرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يقول تعالى لنبيه هل أتاك حديث زيد إبراهيم؟ يقول المفسرون هل أتاك يعني قد أتاك، إذن هل أتى على الإنسان حين من الله؟ هل أتاك حديث زيد إبراهيم يعني خبره، خبر زيد إبراهيم فإنه خبر عظيم وعجيب. المكرمين لأنهم الملائكة، والملائكة من شأنهم التكريم المكرمون، كرام كرام مكرمون، وهم مكرمون حين ضافوا إبراهيم، لأن إبراهيم كرمهم واحتفى بهم وأتاهم بضيافة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، قالوا سلاما، سلموا عليه وقالوا سلاما طيبا. قال سلام يعني عليكم سلام قوم منكرون، يعني استغربون لأنهم دخلوا عليه وهو لا، دخلوا عليه فجأة واستغرب ذلك، استغرب دخوله. فبادر إلى الإكرام مع أنهم غير معروفين له، أكرمهم مع جهله بهم، جهله بحالهم ما جاءوا به. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، في السورة وفي الآية الأخرى بعجل حنين يعني مشوي، بعجل هو الصغير من البقر. فأتى به كاملا وقدمه إليه وقربه إليه، قربه إليه ثم عرض على ألا تأكلون. وفي هذه القصة أشياء من فوائد من آداب الطعام كتقريبه للأضياف وعرض الأكل عليه ألا تأكلون. وجاءوا بخبر إحداهم البشرى بشروه بغلام، فأوجس منهم خيفة، خصوصا أنه لما قدم لهم الطعام لم يمدوا أيديهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكره. هذا معتاد، إذا أتاك ضيف وقدمت له الطعام ولم يأكل فإن هذا يورث الوحشة، يورث الوحشة من ذلك الضيف. أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فلما سمعت امرأته بالخبر والبشرى تعجبت، كان لها صوت وصرة، سكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وقالت في الآية الأخرى وهذا بعد شيخ إن هذا لشيء عجيب. قالوا أكاجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليه. القصة جاءت في ثلاث سور، في هذه السورة الذاريات، وفي سورة الحجر، وفي سورة الحوت، وبعضها يكمل بعضها. قال لك عجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليك أهل البيت. سكت وجهه وقالت عجب عظيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحق العظيم. هذا خبر من الله، فلا بد من الإيمان والتسليم. الله على كل شيء قدير. حفيظ عظيم، كأنه لا يولد لها، ولكن الله بقدرته جعلها تلد إسحاق. وهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسحاق، وقد بشر إبراهيم بإسحاق وبإسماعيل. الحمد لله الذي وهب على الكلين إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما. المهم وبشروه بغلام عليم. ثم قال لهم ما خطبكم، يعني ما شأنكم، ما الذي جئتم به؟ لما أن بشر واطمأن وزال عنه الوجل، ذهب يسألهم عن حاجته والغرض الذي جاءوا من أجله. فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إن عرف أنهم ملائكة وأنهم مرسلون من الله، ذهب يسألهم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين، وهم قوم لوط. لنرسل عليهم حجارة، أخبروا بأن الله أرسلهم ليرسل العذاب على قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربه معلمة. لكنها من طين متحجر، فهو حجارة، حجارة ليست طينا رخوا، لا بل هي حجارة تنفذ في أبدانهم وتحرقهم، كما فعل الله بقوم لوط. فما أخبر فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. فقصة هلاك قوم لوط متصلة بقصة ضيف إبراهيم في هذه السورة وفي السور الأخرى كذلك، كلها جاءت متصلة مرتبط بعضها ببعض لفظا ومعنى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات، يقول تعالى هل أتاك أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ونبأهم الغريب العجيب وهم الملائكة الذين أرسلهم أمر الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم، فجاءوه في صورة أضياف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال مجيبا لهم سلام أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد ذلك، ولهذا فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم، فجاء بعجل سمين بقراهم ليحضر لهم قراهم. القراء هو ما يقدم للضيف، القراء ما يقدم للضيف في القرآن. نعم. فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل قال لا تأكلون، فأوجس منهم خيفة، حين رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف، أخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. لما سمعت المرأة بشارة أقبلت فرحة مستبشرة في صرة أي صيحة، فصكت وجهها فرحة مستبشرة. نعم. فرحة متعجبة بالآيات الأخرى، قالوا تعجبين من أمر الله. نعم. صلى الله عليه. فصكت وجهها، وهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة. وقالت عجوز عقيم أي أن لي الولد، وأنا عجوز قد بلغت في السن ما لا تلد معه النساء، وما ذلك فأنا عقيم غير صالح رحمي للولادة أصلا، فثم مانعان كل منهما مانع من الولد، وقد ذكرت المانع الثالث في سورة هود في قولها وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا كذلك قال ربك أي الله الذي قدر ذلك وأمضى، فلا عجب في قدرة الله، إنه هو الحكيم العليم أي الذي يضع الأشياء مواضعها، وقد وسع كل شيء علما، فسلموا لحكمه واشكروه على نعمته. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال لهم إبراهيم عليه السلام ما شأنكم أيها المرسلون وماذا تريدون، لأنه استشعر أنهم رسل أرسلهم الله لبعض الشؤون المهمة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم قوم لوط، قد أجرموا بإشراكهم بالله وتكذيبهم لرسولهم وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أي معلمة على كل حجر اسم صاحبه. قوم لوط لم يسبقهم على هذا الفعل أحد ممن قبله، وجاء في عصرنا من لم يسبقهم ولا قوم لوط، حيث قننوا هذا الفعل الشنيع، قننوه وجعلوه شريعة لهم، حيث جوزوا النكاح المثلي أي الزواج بين الذكران، هذا لم يسبقهم إليه ولا قومه، فكانوا ألعن وأقبح. نعم. صلى الله عليه وسلم. لأنهم أسرفوا وتجاوزوا الحد، فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوط لعل الله يدفع عنهم العذاب، وقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم بيت لوط، عليه السلام إلا امرأته فإنها من المهلكين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم يعتبرون بها ويعلمون أن الله شديد العقاب وأن رسله صادقون مصدقون. فصل أصلاً في فوائد القصة. نعم، من في ذكر بعض ما تضمنته هذه القصة من الحكم والأحكام. رحمه الله، أيها ما يفعل هذا في بعض المواضع، يتبع تفسير استنباطات حسن رحمه الله. نعم. يعني على مكتوب على كل حجر اسم صاحب اللي يلقى إليه الحجر، هذا من كلام المفسر، أما الآية ما فيها. يعني إنها معلمة بأسماء. نعم، هي معلمة على أنها حجارة آلاف فقط. هذا هو، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.